الطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بالوضوء للطواف، وأن الطواف يكون على وضوء، وأورد تحت هذا الحديث الذي يخبر فيه عروة بن الزبير عن ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان ثم معاوية وغيرهم من الصحابة، أنهم كانوا يبدأون بالطواف وكانوا محرمين بالحج أو بالحج والعمرة إما بإفراد أو قران، ثم لا يحلون بمجرد طوافهم عند البيت، وإنما الإحلال عند الطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم من أراد منهم أن يتحلل حلق شعر رأسه أو قصره، ثم بعد ذلك تحلل. فجاء في هذا الحديث أن هؤلاء الصحابة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا هذا واستمروا في حجهم ولم يكونوا متحللين من الحج بمجرد طوافهم بالبيت، وذكر بعد ذلك أن أمه وخالته وأباه قد أخبرت أمه بأنهم فعلوا، أنهم طافوا ولما مسحوا الركن حلوا. وهذه الرواية تشكل مع ما جاء من الروايات الأخرى الدالة على حصول السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، فقد سبق أن مرت هذه الرواية وعرفنا تفسير العلماء لها، وأن فيها اختصارا، وأن قول حلوا أي بعد أن أتوا بالأعمال التي بعد الطواف، يعني بعد أن مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة، يعني عند ذلك حلوا، وأن التحلل من العمرة لا يكون بمجرد الطواف بالبيت، بل إنما يكون بعد السعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم يأتي التحلل عند ذلك في حق من أراد أن يفسخ إحرامه بالحج والعمرة أو بالحج إلى عمرة أو كان معتمرا، فإن إحلاله يكون بهذا. محل الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري هنا أوله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أولما قدم مكة توضأ ثم طاف، ومعنى هذا أنه طاف على وضوء، وهذا يدلنا على أن الطواف إنما يكون على وضوء. وقد جاء في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام عند الحاجة كما سبق أن عرفنا ذلك، والصلاة لا بد فيها من وضوء، وكذلك الطواف. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا على وضوء، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فالوضوء لازم بالطواف ولا يصح بدون وضوء. ومن العلماء من قال بصحته بدون وضوء، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقول خذوا عني مناسككم وتشبيهه الطواف بأنه مثل الصلاة إلا أنه يحل فيه الكلام، كل هذا يدلنا على أن الوضوء، على أن الطواف يجب

فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. هذه الترجمة تتعلق بوجوب الصفا والمروة يعني وجوب السعي بينهما وأنهما من شعائر الله. وأورد في هذا الحديث الذي فيه أن هذا رأى أن عروة أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما يتعلق بهذه الآية وأنه يفهم منها أن الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة ليس بلازم وأن من لم يطف لا حرج عليه أن يفعل وأنه مباح وأنه ليس بلازم. فأنكرت عائشة رضي الله عنها هذا وبينت المراد من الآية وأنه ليس مقصود منها أنه رفع الحرج عن كونه لا يفعل ولو كان الأمر كما ذكر لكان فلا جناح عليه ألا يطوف ولكنه فلا جناح عليه يطوف بهما فهو رفع للحرج في الطواف وليس بعدم الطواف. وبينت المعنى بما حصل للأنصار الذين كانوا في الجاهلية يعبدون أو يهلون للصنم المعروف بمناه وأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة ويتحرجون من أن يطوفوا. فأنزل الله عز وجل أنه لا حرج وأن هذا الذي كانوا يعملونه في الجاهلية من ترك الصفا السعي بين الصفا والمروة أنه لا حرج في كونهم يفعلون خلاف ما كان موجودا في الجاهلية من كونهم يتركون. ثم أيضا ذكر الفريق الآخر الذين هم غير هذا الفريق وأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة لأن هذا من أعمال الجاهلية ورأوا أن القرآن جاء بذكر الطواف ولم يأتي بذكر السعي فتحرجوا أن يطوفوا وظنوا أن هذا الذي كان في الجاهلية لا يعمل في الإسلام لأنه ما جاء ذكر السعي وقد جاء ذكر الطواف. وأنزل الله عز وجل هذه الآية بعدما نزلت الآية السابقة وهي التي فيها وللطوف ببيت العتيق لأن هذا فيه ذكر الطواف وليس فيه ذكر السعي. وكانوا يطوفون في الجاهلية ويسعون للصفا والمروة فجاء القرآن بذكر الطواف وما جاء بذكر السعي فلما رأوا السعي لم يذكر تحرجوا أن يفعلوه لأنه ما جاء في الإسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنه لا حرج عليهم من أن يستمروا على العمل الذي كان موجودا في الجاهلية وذلك أن الأعمال في الجاهلية منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله الإسلام وهذه من الأعمال التي كانت في الجاهلية تعمل وهي الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة فأقره الإسلام. وكانوا يرون أن الآية نزلت في الفريقين الفريق الذي كان لا يطوف لأنهم كانوا يهلون لمنات فلا يسعون بين الصفا والمروة ويتحرجون من السعي بينهما فجاءت الآية أنه لا حرج من أن يطوفوا بينهما خلاف ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. وبالنسبة للفريق الثاني الذين كانوا يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة فجاء القرآن بالطواف بالبيت ولم يأتي في السعي بين الصفا والمروة فتحرجوا لما لم ينزل في السعي مثل ما نزل في الطواف فنزل في السعي هذه الآية التي تبين أنه لا حرج يعني لا حرج عليه من الفعل. وهذا لا يدل على أنه مباح وأنه ليس بلازم أو ليس بواجب وإنما هذا جاء في مقابل هذا التحرج الذي حصل منهم فقيل لا حرج قيل لا حرج لا حرج في الفعل وهذا لا يعني أنه مباح بل هو واجب ولهذا قالت عائشة فقد سن رسول الله السعي بينهما ولا يتم الحج والعمرة إلا بالسعي بينهما فعائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن هذه الآية وإن لم تدل على أنه واجب إلا أن الوجوب جاء في بيان السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم فصار السعي بين الصفا والمروة أمرا لازما على خلاف بين العلماء منهم من قال إنه ركن وهذا قول الجمهور ركن من أركان الحج والعمرة وأنه لا بد منه ومن العلماء من ذهب أنه واجب يجبر بدم ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب والقول لأنه أمر متحتم وأمر لازم هو الأظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم وجاء عنه إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا وجاء النصوص تدل على ذلك فالسعي بين الصفا والمروة لازم ولا بد منه في حق كل معتمر وكل حاج وهذا فيه بيان أن القرآن أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه وأنه لا بد في الرجوع إلى كلام السلف وإلى تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأنهم هم الذين أعرفوا بالتأويل وشاهدوا التنزيل اللي هم الصحابة ومن بعدهم هم الذين يلونهم في المعرفة لأنهم لقوا من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كلامهم وإلى تفسيرهم وإلى تأويلهم للقرآن وتفسيرهم له هذا فيه معرفة الحق والوصول إليه لأن هذا الذي سأل عائشة يعني فهم فهما خاطئا وهو أنه فهم أن السائل من الصلاة أمره مباح يعني إن سعى لا حرج وإن يسعى لا حرج والأمر ليس كذلك لأن كلمة لا جناح عليه رفع الجناح إنما جاء من أجل التحرج الذي كان يحصل منهم من الفريق الذي كان لا يطوف بين الصفا والمروة من أجل أنهم كانوا يهلون لمناة وكذلك المقابل لهم الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة ويسعون ويطوفون بالبيت فلما جاء القرآن بأحدهما ولم يأتي بالآخر توقفوا عن الذي لم يأتي به القرآن وهو السعي بين الصفا والمروة فنزلت الآية أنه لا حرج هذا لا يدل على أن الأمر مباح وأن من فعل لا بأس ومن ترك لا بأس بل لا بد من الفعل ورفع الحرج إنما جاء من أجل التحرج الذي قد حصل فقيل لا حرج عليكم افعلوا هذا الذي تتحرجون منه افعلوه ولا تتوقفوا فيه فإنه نزل به القرآن كما نزل بالطواف فإن هذا نزل به القرآن وأنه لا حرج لأنهم تحرجوا كما نزل في الطواف ثم أخبرت أبا بكر ثم أخبرت أبا بكر الفريق الثاني قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

وجاء وجعل لها علامات فيما بعد في هذا الزمان، موجود طلاء أخضر، طلاء باللون الأخضر في الحدين وفي الطرفين، وكذلك أنوار مضيئة باللون الأخضر. هذا المكان يسعى فيه بمعنى أنه يكون فيه شدة المشي، وما عدا ذلك فإنه يمشى فيه مشي. وقد جاء بيان السعي بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه سعى بينهما، سعى بينهما، وقف على الصفا، وقف على المروة وسعى بينهما، فكان كان فيه المشي وكان فيه السعي وهو شدة المشي في المكان الذي حدد لهذا الحديث فيما بين دار أبي بني عباد وزقاق بني أبي حسين. ثم كذلك أيضا من ناحية العدد، وأنه سبعة أشواط، وأنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، أنه بدأ من الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقال ابدأ بما بدأ الله به، ثم سعى بدأ بالصفا وختم بالمروة، وصار من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيكون بذلك البدء بالصفا والختم بالمروة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. محل الشاهد من هذا هذه الجملة التي فيها كونه يسعى إذا بلغ بطن المسيل، وهو المقصود به الذي بين دار بني عباد ودار بني أبي حسين، هذا هو بطن المسيل وهو المكان الذي يسرع فيه، فكان يسرع. وأما ما عدا ذلك فإنه كان يمشي، ما عدا ذلك فإنه كان يمشي، ففيه بيان صفة السعي، وأن الإسراع يكون في هذا المكان، وأن الإسراع إنما يكون في هذا المكان، وغيره إنما يكون بالمشي وليس بالإسراع. ثم قال قلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قد سبق هذا الحديث وفيه أن ابن عمر كان يمشي بينهما من أجل أنه يستلم الركنين، بمعنى أنه كان يخب وأنه كان يحصل منه الرمل، ولكنه يتريث عن السرعة إذا جاء عند الركنين لأنه يستلمهما، فكان يتمهل من أجل أن يتمكن من استلامهما، لأنه كان لا يدعهما، كان لا يدعهما، يعني ففيه الرمل في طواف الأول الذي هو طواف العمرة إذا قدم مكة معتمرا، أو طواف القدوم إذا قدم حاجا مفردا أو قارنا. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الأولى المتعلقة بالإسراع في بطن المسيل، وهو جزء من السعي الذي هو بين الصفا والمروة، لأن الذي بين الصفا والمروة كله يمشى فيه، إلا في هذه المنطقة التي هي بطن المسيل فإنه يسعى فيها، يعني معناه يكون فيه شدة سعي. عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذا أيضا يتعلق بسعي بين الصفا والمروة، ما جاء عن ابن عمر، وأنه لما سئل هذا الحديث مرة عدة مرات أورده هنا من أجل الجملة الأخيرة وهي أنه سأل عن صلاة سبعا ثم عقبها بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففيه مشروعية السعي وبيان صفته وأنه يكون بين الصفا والمروة وأنه يكون سبعة أشواط، لأن السنة بينت في القرآن بينت مقدار السعي بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم أيضا أتى بما جاء عن جابر وأنه لا يقربها حتى يسعى بين الصفا والمروة، ففيه إثبات السعي وأنه يكون بين الصفا والمروة. عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه طريقة أخرى عن ابن عمر فيها ما في التي قبلها، لأنه ليس فيها ذكر السبع، لأن الرواية السابقة فيها سبعا، وهنا ذكر مثل ما جاء في حديث جابر وما جاء في جابر أنه يسعى بين الصفا والمروة، وهي طريقة أخرى تدل على ما دلت عليه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا أيضا يدل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وأنا أخبر بأنهم كانوا يكرهون السعي بين الصفا والمروة لأنه كان من شعائر الجاهلية ولم يأتي به الإسلام، قد جاء بالطواف، فلما نزلت الآية علموا أن هذا الحكم الذي كان في الجاهلية أقره الإسلام، كان من الشعائر التي لا بد منها والتي تفعل في الإسلام كما كانت تفعل في الجاهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. هذا الحديث يبين سبب السرعة للسعي وفي الطواف، قد سبق عن مرة أنه في الطواف أن المشركين قالوا أنه يقدم عليكم قوم رهنكم عما يفرد، فأمرهم الإبل أن يرملوا ثلاثة الأشواق، قد تقدم هذا الحديث. وهذا الحديث يبين أن السعي أيضا الإسراء فيه والسعي وهو السرعة التي تحصل فيه سببها إظهار القوة، كما كان بعمرة القضية بالنسبة لطوافه عند البيت حيث يرمون الثلاثة الأشواط. وقد جاء ما يدل على أن ذلك أن أم إسماعيل كانت تجري وتسعى بين الصفا والمروة، فكان ذلك هو الأساس وهو أول شيء قد حصل، وأن هذا العمل إنما هو تذكير كما حصل في الماضي من أم إسماعيل حيث وضعها ووضع ابنها إسماعيل في ذلك المكان الذي هو مكة المكرمة، فكان هذا هو مبدأ السعي، وأنها كانت تسعى وتسرع بين الصفا والمروة. ففي هذا الحديث في ابن عباس بيان أنه إظهار قوة أمام الكفار، وقد جاء في الحديث ما يدل أن أم إسماعيل كانت تسعى في هذا المكان، فجاء السعي والإسراع في هذا المكان. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.

ثم استمر حتى جاء الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. وقد أمرها أن تفعل جميع الأعمال التي يعملها الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، دل هذا على أن الحائض لا تطوف إلا على طهارة، حيث ينقطع حيضها وتطهر، حيث ينقطع حيضها وينتهي ثم تغتسل ثم بعد ذلك تطوف. فدل هذا على أن من شرط الطواف أن يكون على طهارة، وأن الحائض ليس لها أن تطوف إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت من الحيض ثم بعد ذلك تطوف، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخلت مكة وجلست 4 أيام من اليوم الرابع حتى خرج الناس وبدأوا بالحج والحيض لا يزال معها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون بذلك قارنة. فكونها لم يؤذن لها ولم يسمح لها بالدخول والطواف وهي على طهارة وهي في الحيض، دل ذلك على أن الحائض ليس لها أن تطوف إلا على طهارة، وأنه لا يحل لها ولا يسوغ لها أن تطوف وهي حائض، لأن أمرها أن تنسك المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. فهذه الأحاديث المتعددة حديثان يتعلقان بقصة عائشة، والحديث الأخير يدل على ما دل عليه هذه الأحاديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور لصلاة العيد وكذلك الحُيَّر، وأمر بأن تعتزل الحُيَّر المصلى. وإذا كانت الحُيَّر أمرنا بأن يخرجنا لصلاة العيد ويسمعنا الخطبة ويسمعنا الذكر ويكبرنا، إلا أنهن يعتزلن المصلى. فإذا كانت الحائض تذهب لحضور العيد ولكنها تعتزل المصلى، فإذا هذا يدلنا على أن إذا كان المصلى تعتزله الحائض فإذا المساجد تعتزلها الحيض، والمسجد الحرام من باب أولى، والمسجد الحرام من باب أولى. وهذا وجه إيراد هذا الحديث في أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا طواف البيت، لأنها إذا كانت الحيض أذن لهن بالذهاب لحضور دعوة الخير ودعوة الناس في العيدين وأمرن باعتزال المصلى، إذن لا يدخلن المسجد ولا يطوفن في البيت. فهذا يدلنا على يدل على ما دلت عليه هذه الأحاديث التي جاءت في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة فإنه ما جاءت النصوص فيه، وإنما جاء في نسبة للطواف، جاءت النصوص أنها لا تطوف بالبيت. ومن المعلوم أن الطواف بالبيت يعقبه سعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة إنما يكون عقب طواف، إنما يكون عقب طواف، لكن قد تطوف المرأة بالبيت ثم يبدأ يحصل لها الحيض بعد الطواف قبل السعي، هل تسعى أو لا تسعى؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن لها أن تسعى، وأن السعي لا يشترط له الطهارة كما يشترط للطواف، لأنه إنما جاء المنع منه إنما هو بالنسبة للطواف بالبيت، فيبقى ما عداه على الجواز وعلى الأصل، وأن الذي استثنى هو الطواف بالبيت وغيره لم يستثنى، فيدخل في ذلك السعي بين الصفا والمروة. وقد جاء عن بعض العلماء أنه لا يصح السعي إلا على وضوء وعلى طهارة، ولكن قول الأكثرين من العلماء على خلاف ذلك، لأنه ما جاء نص يستثنيه كما جاء النص بالنسبة لاستثناء الطواف. نقف عند هذا الحد ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأربعاء الموافق أول ذي القعدة، بحيث نبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء ونتوقف من أجل تمكن الطلاب الذين يحضرون من الاستعداد في دروسهم في الجامعة وفي المعاهد. وإن شاء الله نعود إلى التدريس في يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر القعدة إن شاء الله.